Mesela şimdi 80 asırlar. Aleyküm selam. Nazaret en şeyh ne mi yahut acırım arda. Nedet mekanı ve hakemmel en muhabara yani adiyen. İnşallah şeyh yaitin mura gaya ve kemmel inşallah. الشيخ المرة الأرض اللي فاتت وقف عند شفت التكليف وقف عند قول المصنف رحمه الله هذا حاصل ما ذكره من شفت التكليف ناس معايا ومش معايا وقف عند السطر ده صح؟ طيب هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف عموما هو التكليف لشرط لأمرين لا يقوى فيه إما المكلف أو الفعل المكلف به شروط التكليف خاصة بالمكلف أو الفعل المكلف به شروط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي أن يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب شروط الفعل المكلف به أن يكون الفعل معلوما معدوما ممكنا معلوما معدوما ممكنا حياة الكلام المهم يبقى الشروط الرجعة للمكلف نفسه شرطين ان يكون عاقلا فهما الخطاب ولو شئت ترجع الشرطين دول لشرط واحد لو ان يكون فهما الخطاب هيمشي لان الذي ليس بعاقل ليس بفاهم فلو قلت شرطه المكلف أن يكون فهما للخطاب فقط هو الشرط الوحيد لدخل الشرط أن يكون عاقلا واضح؟ نعم تمام بس أنا عايزين دلوقتي نقول إيه هما قالوا عنده قوة الفهم مش قوة الفهم فاهم إزاي؟ ده يتفرق بين الصبي المميز وصبي غير مميز فاهم إزاي كده؟ الفعل المكلف به ثلاث شروط أن يكون معلوما معدوما ممكن مخالف الكلام ان شاء الله ده ملخص الكلام فبس بنتكلم عن الشروط المتعلقه بالمكلف مش بالفعل المكلف به واضح فبيقول المصنف رحمه الله هذا حاصل ما ذكره من شروط التكليف ودينك تحقيق المقام في الشروط المذكوره اما اشتراط العقل لأن نكون إيه؟ عاقلا صح؟ أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب طيب خد بالك الشيخ قال لك إيه؟ إذ لا معنى لتكليف من لا إيه؟ يبقى زي ما قلت لك لو إحنا قلنا الشرط الفهم فقط يكفي لأن هو أما جه علل شرط العقل علله بشرط إيه؟ الفهم فأنت لو قلت شرط الفهم وخلاص يكفي وأحب جواه العقل كل حاجة تانية خلاص موضح الكلام إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب وأما لزوم قيم المتلفات وقريش الجنايات لمن لا عقل له كالصبي الصغير والمجنون ابنك الصغير كسر ساعة جارك أو كسر موبايل بتاع قريب من قريبك مثلا يعني خلاص أو المجنون عمل أي حاجة كسر أي حاجة عور أي حد طب الفلوس الفيفا دي دي من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف من باب ربط الأسباب بالمسببات هو اللي يقول الكلام ده عشان ما حدش يندمه الذي الصبي الذي لا يفهم والذي لا يعقل والمجنون بنقول له عليك فلوس طلعها يبقى انت كلفت بقول لك لا ده مش تكليف ده مش تكليف ده من باب خطاب الوضع فلا اشكال فيه واضح من الكلام؟ طيب كالصبي الصغير والمجنون فهو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف واما الصبي المميز فجمهور العلماء على انه غير مكلف بشيء مطلقا لان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ وعن احمد رواية مرفوعة بتكليف الصبي المميز يبقى ان احمد عنده روايتين رواية مرجوحة ان الصبي المميز يكلف بدليل هو الرواية دي بدليل انه يضرب على الصلاة لعشر سنين ومذهب مالك واصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام. يعني ممكن تسميه كده باب التأديب والتعود، باب عشان نمرنا على الطاعة نمرنا على العبادة والكلام ده كله. قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب، أي لا إثم على الصبي المميز، أما غير المميز ده بره من القطة خالص، عند كان في الصبي المميز خلاص؟ لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه خلاص؟ وأما المكروه والمندوب فاستدلوا بتكليفه مش هنقول بما ده حديث الخشعمية التي أخذت ببعض صبي وقالت يا رسول الله ألا هذا حج؟ قال نعم ولك حج. واضح من الكلام؟ طيب. وأما النائم والناسي، النائم والناسي، طيب تكليف النائم والناسي من قبيل التكليف المحال ولا من التكليف بالمحال؟ طيب الضابط نشوف الخلل، الخلل رجع فين؟ للمكلف ولا للفعل المكلف به؟ الخلل في النائم والناشي في المكلف ولا في الفعل المكلف به؟ يبقى تكليف ايه؟ محال. بيقول النائم صلي، يقدر يصلي؟ ما يقدرش. الخلل رجع لايه؟ لان النائم لا يستطيع التنفيذ. طب حوالنا كم تطهير في السماء؟ الخلل هنا ايه؟ لنوع التكليف مش المكلف، فبسميها التكليف بالمحال، اي التكليف بفعل محال. فالنائم والناسي من باب التكليف ايه؟ المحال، لان الخلل راجع الى المكلف وليس الفعل المكلف به. فاحنا بنتكلم شروط التكليف المكلف والفعل المكلف به، كذلك التكليف المحال الخلل راجع الى المكلف، اما التكليف بالمحال راجع الى الفعل المكلف به. خلاص عايزين نرد، هو عايز بقى يتكلم على موضوع النائم والناسي، هل النائم والناسي مكلف ولا غير مكلف؟ واما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين كما ضرب عليه المؤلف للاجماع على سقوط الاثم عنهما، ولو كان مكلفين كان آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان. النوم والناس آسم ولا مش آسم؟ مش آسم. فقال لك ده كده ايه؟ مش مكلف. هذا وجهة نظر. تمام؟ طيب. وقيل هما مكلفان بدليل إجماع على وجوب القضاء عليهما، إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب قضاؤها عند اليقظة والذكر، لأن من لا يجب لا يجب قضاؤه. واضح من الكلام؟ واضح من الكلام؟ يبقى في فريق قال مكلف على النائم والناشي، وفريق قال ايه؟ غير مكلف. وبالحقيقة القولين صواب، لكن لم يتواردا على محل واحد فلا تعارض. زي ما بقول انت طويل وقصير، طويل بالنسبة لفلان قصير وقصير بالنسبة لفلان طويل، فالنائم والناس مكلف وغير مكلف، مكلف باعتبار وغير مكلف باعتبار اخر، مكلف باعتبار انه يجب القضاء وغير مكلف باعتبار انه غير اهل. واضح الكلام؟ يبقى النائم والناس مكلف باعتبار وغير مكلف باعتبار اخر فلا تناقض. امتى يكون في تناقض وفي تضاد؟ لما يكون بنفس الاعتبار وبنفس الوجه. انت طويل وقصير في وقت واحد من وجه واحد ده يستحيل، لكن انت طويل وقصير باعتبارين، باعتبار فلان انت اطول منه وباعتبار فلان اخر مش نفس الفلان، فلان اخر انت اقصر منه. فالناعم والناسي مكلف باعتبار وغير مكلف باعتبار اخر، مكلف باعتبار انه يجب القضاء عند الاستيقاظ، وغير مكلف باعتبار انه غير اهل. واضح الكلام؟ تمام. هو قال لك غير مكلف معناه غير اهل، هو قال لك معناه كده. وما قالكش معناها غير ما قالكش معناها غير كده، هو قالك معناها غير كده هي كده. وجمع بعض المحقق الاصوليين من المالكيه بين القولين، بان قال ان عدم النوم والنسيان شرط في الاداء لا في الوجوب، وده هيجر لنا المساله مهمه. ايه المساله؟ الفرق بين الوجود في الذمه ووجود ايه؟ ما اظن يعني خدتوها دي صح؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الوجود في الذمه ووجوب الاداء؟ تمام. تمام. فهو هنا عايز يقول ينفك الجهتين، فالنائم والناسي مكلف باعتبار الذمه غير مكلف باعتبار ايه؟ الاداء. ده جمع الملكيه هيقول، وده كلام وجيه مش اي اشكال فيه خالص. عامل زي ايه؟ الحائض. الحائض في الصوم. الحائض في الصوم. ماشي؟ الحائض ينفع تصوم رمضان؟ لا. لكن بعد رمضان قلنا لازم تصوم اللي فاتك. صح؟ فهنا ده وجب عليه الصوم في الذمه، لكن لا يجوز لها الاداء. عامل زي ايضا مثال تاني، الصلاة في الواجب المؤخر. الأذان أول لما بيأذن تجب عليك الصلاة في الذمة، لكن لا يتعين عليك الأداء إلا آخر الوقت، بحيث إذا أخرت إيه تأثم. يبقى عندنا كم مثال؟ ثلاثة: النائم والناسي، الحائض، أول وقت الصلاة. ده ثلاث أمثلة للوجوب للذمة ووجوب الأداء، بس كل حاجة قبل الاختلاف شكل. فالنائم والناسي عدم اتحاد الجهتين استحالة التكليف عقلا، لأنه لا يتصور النائم والناسي يطلق طحن من تحت الكلام. طيب الحائض، هل حائض ينفع تصوم عقلا؟ ينفع تصوم عقلا، في يمنع ما يمنعش، لكن المانع ايه؟ شرعا. صح؟ لكن النائم والناسي المنع من الصلاة عقلا وبالتالي شرعا. طالما يستحيل انسان عقلا يبقى يستحيل ايه؟ شرعا. اما الحائض، فيمكن تصوم، لكن الشرع ما اذنش لها بالصيام. فهنا هنا ايه؟ شرعا. طب تعالى التاخير الصلاه في اول وقت، ده راجع للمكلف. انا ممكن اصلي ودلوقتي ممكن اخر، راجع لمزاجي. صح؟ ففي النائم والناسي عقلا، في الحائض شرعا، في اول وقت الصلاه ده راجع لاختيار المكلف نفسه. ممكن يصلي في اول وقت، ممكن يصلي في نص الوقت، ممكن يصلي في اخر الوقت. فدي ثلاث امثله مع اختلاف بينهم في المثال، فرق بين الوجوب في الذمه ووجوب في الاداء. خلاص؟ ناس ما عارفه مشاكل في الكلام. طب ما تكتب يعني. طب عايز اقول ايه طيب؟ الوجوب في الذمه والوجوب في الاداء. خلاص؟ وجمع بعض محققي الاصوليين من المالكيه بين القولين، من قال ان عدم النوم والنسيان شرط في ايه؟ في الاداء لا في الوجوب، فالصلاه واجبه عليهما، واجبه في ايه؟ في الذمه، مع انهم غير مكلفين بنفس ادائها. مش هيستحيل؟ هيستحيل، صح الكلام؟ فالتمكن من الاداء بعد النوم والنسيان شرط في الاداء فقط لا في الوجوب. شرط فين؟ في الاداء لا في الوجوب. كذلك الحائض، بس الحائض شرعا فقط، اما النائم والناسي عقلا، وبالتالي ايه؟ شرعا. ومرادهم بشرط الإجابة أنه شرط في الإجابة الإعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجود إجابة الفعل، ومرادهم بشرط الأداء الإجاب الإلزامي الذي المقصود منه الامتثال الذي لا يحصل إلا بالاعتقاد والإجابة معا. واضح الكلام؟ يبقى هو عايز الملكية دول بيجمعوا بيفرقوا بين الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. واعلم ان ما جزم به المؤلف رحمه الله من كون الناس والنائم غير مكلفا يشكل عليه وجوب قضاء الصلاه والاجماع على ما قضاه، لكن ده مش اشكال، لان احنا بنقول ده باعتبار وده باعتبار اخر، مفيش اشكال ان احنا بنقول مكلفين باعتبار وجود القضاء، وغير مكلفين مش باعتبار وجود القضاء، غير مكلفين باعتبار انهم غير آثمين. انت اقول في اشكال، لا اقول في ده مش اعتبار، اقول في اشكال ومحتاج للجواب، لكن ده باعتبار وده باعتبار، فطالما ده باعتبار اخر مفيش اشكال، فمش محتاج للجواب اصلا. معايا؟ واعلم ان ما جازم به المؤلف رحمه الله من كون الناس ينام غير مكلفين يشكل عليه وجوب قضاء الصلاه والاجماع على انها قضاء. نفس الكلام في الحائض، بالحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاه، وقد يجاب عنه بان القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب هو الوجوب في الذمه، وان منع من تمامه مانع النوم او النسيان او الحائض او اي شيء، والله تعالى اعلم. واما السكران برضو خد بالك هنا بيتكلم بالمكلف، ما دخلش فيها المكلف دي، يبقى النائم والناسي متعلقين بايه؟ بالمكلف. وهيئه السكران ان شاء الله وهيئه المكره كل ما خص بايه؟ بالمكلف، لسه ما جاش لشروط الفعل المكلف به. واما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بانه غير مكلف. سكران ممكن نقسمه ثلاث انواع. سكران ما يفرقش بين الارض والسماء، ما يفرقش ارض والسماء خالص، ده يعني ايه؟ زي المجنون بالظبط. وسكران في بدايه الشرب ده مش اسمه سكران، ده مش اسمه سكران، ده لسه يعني واحد ما يشرب اول بقى خمره اول ما يبلعها ده ما لسه عقله موجود منه خلاص، ده حكم الصحي تماما، انه لسه حكم الصحي تماما، مش مجرد انه شرب بقى سكر. لا، الكلام والخلاف الشديد في اللي بين بيت، في اللي ايه؟ اللي بين بيت، اللي شرب ويعقل بعض الشيء لكن لا يعقل كل الاشياء، زي موضوع طلاق السكران والكلام ده كله هيأتي كمان شويه ان شاء الله. فناس يقول لك لا ده هو حد بيطلق امه طلاقش امه، ده لا مراته، ده اللي عشان عايزين ايه؟ يوقعوا طلاقه، زي ما هيأتي ان شاء الله. واما السكران الذي لا يعقل اللي هو زي المجنون بلاطه مش عارف بالارض والسماء، السكران الطافح خلاص، فجزم المؤلف بانه غير مكلف. يعني بقى غير مكلف؟ تقول لي غير قاسم ولا غير مخاطب؟ انت بقى غير قاسم، ما هي قاسم السكران اللي ايه؟ قاسم خلاص؟ طيب. وبين ان لزوم الطلاق للسكران، عن السكران بقى؟ الذي لا يعقل للمجنون، ولزوم طلب المتلفات للنائم كالنائم والناس. يبقى السكران الذي لا يعقل لا ينحل ذمه بقيم المتلفات وعروس الجنايات، ده مش تكليف للسكران، ده زي الصبي غير المميز وزي المجنون وزي النائم وزي الناسي، ان ده من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فهو بيتكلم في انه سكران، السكران الطافح، لسه ما جيناش في السكران تاني. فاول اشكال عايز اقول لك ما تتقولش برضه ان احنا في السكران الطافح الذي لا يعقل ام نلزمه بروس الجنايات وقيم المتلفات ان احنا بنكلفه، لا، ده من باب خطاب الوضع زي النائب والناسي والمجنون والصبي غير المميز، فلا اشكال في هذا بالنسبه للسكران الطافح الذي لا يعقل. كان نائم، هي عندي بالنائم بس يفوت كان نائم، يعني انا عايز هو عايز يشبه، يعني انت نايم دلوقتي قلبت كده اهو، مش موت واحد كسرت ساعة واحد كسر وقعت الموبايل بتاع اي حد، هو ذنبه ماله ايه؟ وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الاحكام بالاسباب، لان ذلك بعينه من خطاب الوضع. لا لا اصل السكران ده عقل، ده يعني اولا مفيش خلاف انه عقل، وكلام مفيش خلاف في قيم المتلفات، هو لسه ما يتكلم على الطلاق ولا على كفر ورديته، بيتكلم في قيم المتلفات ورؤوس الجنايات، مش دعوه بالنكيه. واضح كمان ان الصبي الصغير والمجنون والنائم والناسي مطالبون كلهم معناهم غير آثمين برؤوس الجنايات وقيم المتلفات، فالسكران ده اولى. بالنسبه لتقسيمه ان هو سبع احكام مضلله، سبع احكام. ايوه تمام. رأي كل الناس. بس الطلاق بقى هيأتي الكلام في شوية كمان شوية. مالكش دعوة بالطلاق دلوقتي. خلاص؟ انا بتكلم في قيم المتلفات وقروش الجنيات فقط. ده الكلام اللي كل الناس متفق عليه ان استقرار ده يعقل. واستقرار ده يعقل. واستقرار اللي في النص والنائي والناسي والمجنون والصبي المميز وغير المميز والكبير الصاحي كلهم متواضعين للامور دي كلها. واضح؟ اما قصة بتكلم في حاجتين بس اثنين. قيم المتلفات وقروش الجنيات. لكن ما اتكلمت على الطلاق ولا الاسلام ولا الردة. دي نقطة تانية خالص. هيأتي كلام ان شاء الله دلوقتي. ماشي؟ واعلم ان العلماء اختلفوا فيما يلزم استقرار. هي دي بقى النقطة. اتنسى انا كده. ومما قيل في ذلك التفصيل. لان السكر قد يذهب جميع عقله. حتى يكون لا يعقل شيئا. زي بعض. مفيش اي فرق خالص بين. لا ما فرقش في الارض والسماء. خلاص؟ وهو المعروف بالسكران الطافح. وقد يذهب بعض عقلي ويبقى معه بعضه. ده اللي في النص. اما الاولاني حكم الذي لا يعقل. والتالي في الاول ما شرب حكم ايه؟ صاحي. ده مش اول تشرب البق هتسكر. لا ده كده حكم الصاحي تماما. يبقى عندي سكران حكم المجنون. سكران حكم الصاحي. سكران بين وذهب بعض عقلي ووجد بعض عقلي. بيروح بيته ما بيروحش بيت الجيران صح؟ روح بيت بس عمال يتمرض وعمال يخطط. خلاص؟ فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيل المتلف. ايه؟ فانت عندك ايه؟ إلا ما كان مش فاهم. ان ما تقولش فيه ان كده هيأتي اشكال عليك. انت تقول استقرار لا يعقل. انت بتقول من صوت التكليف ان يكون عاقلا. صح ام صح؟ استقرار يعقل؟ طب بتقول حال دي حاجة هو فلوس دي مش تكليف؟ اما طلعت فلوس من جيبك ده مش تكليف؟ طب في اشكال ازاي تقول طلع فلوس من جيبك وانت لا تعقل؟ فعايز اقول انفصل عن الالزام. فاقول لك ده من خطاب الوضع الذي ربط بالاسباب بالمسببات مش باب التكليف. لان الرب خلاله بقى يكتبوا فيه الآثم وغير الآثم بينه يلزم الصبي المميز وغير المميز والمجنون والنائم والناس كل دول مش آثمين. واضح الكلام؟ فانا عايز انفك الاشكال ان من شروط التكليف العقل والسكران لا يعقل. فبقول لك قيم المتلفات وقروش الجنيات من باب خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. فمفيش اشكال اصلا. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب. يبقى هو كده اول حاجة الشيخ تكلم على السكران الطافح. فالأظهر في الطافح مش اللي احنا بنتكلم عليه كمان شوية. فالأظهر في الطافح اللي هو رقم 3 اللي زي المجنون. زي ايه؟ المجنون. انه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات الا ما كان من خطاب الوضع غرم قيم المتلف. اللي ما قلتك قيم المتلفات وقروش الجنايات كلها زي بعض. واما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال. هو بقى ده الخلاف الشديد فيه. في بقى في قيم المتلفات وقروش الجنايات؟ لا. في موضوع الطلاق في الردة في الكفر في اسلامه في بيع في شراء. ده اللي في كلام بقى. خلاص؟ يبقى لا استقرار الطافح بنتكلم فيه ولا بنتكلم في قيم المتلفات وقروش الجنايات. ان كل انواع الناس كلها من زهد العمر. القاسم وغير ايه؟ القاسم. واما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران اقرار عقود بل ما جمع يتقو طلاق وحدود. يعني في كثير من العلم عايز يقول ان السكران الذي فقد بعض عقله ووجد بعض عقله قال من نزع كلمة لفات من الزمن دي انه يلزمه طلاقه ليه يلزم طلاقه؟ قال لك ده من باب ربط الاسباب بالمسببات، ده من باب خطاب الوضع، فيلزم السكران طلاقه. وبعضهم قال يلزم ردته، لان السكران شاب الدين مثلا، قال لك لا ده يعتبر ارتد من هذا الكلام، من باب ده خطاب الوضع، عمله زي قيم المكلفات وعروش الجنايه. خلاص ده طريق من اهل العلم. يبقى بيتكلم في اي جزء؟ في السكران الفاصح؟ لا. في قيم المكلفات؟ لا. بنتكلم في السكران الذي ذهب بعد عقلي ويبدا بعد عقلي. في المسائل زي الطلاق والعتق، خلاص؟ والرده وهذه الامور. هل يلزم هذه الامور ام لا؟ اول حاجه عايز اقول لك، لو احنا قلنا حتى بالالزام او عدم الالزام، ما تقولش الناس اللي قالت يلزم السكران طلاقه ده تكليف ما لا يعقل، بيبقى لا ده برضه عامله زي قيم المتلفات وعروش الجنيات من باب خطاب الوضع. فما تلزمنيش وتقولي انت كده جعلت السكران مكلف. واضح من الكلام ولا مش واضح من الكلام؟ قال لك دي بالظبط عامله زي ايه؟ قروش الجنايات وقيم المتلفات. فيلزم السكران طلاقه وردته لانها من باب ربط الاسباب بالمسببات، من باب خطاب الوضع، فلا اشكال. هو قال لك عايز يقول ان الطلاق، انا هتكلم بلسان نفسي خلي بالك، ماشي؟ ان ده ان الطلاق بربطه يحدث طلاق، حدث الطلاق وقع الطلاق، حدث كسر المبايض يلزمك الغرامه. برضو انت ده لسه بقول من شويه ان النائم والناس والمجنون كل دول تمام. هم قالوا بقى ان طلاق السكران زي قيم المتلفات وقروش الجنايات من باب خطاب الوضع. جعلوا نفس المنوال عشان ما تلزموش وتقول له انت كلفت ولا يعقل. ما هو برضه عايز يفر نفس الاشكال. عايز يفر انت قلت نشوف التكليف العقل. السكران يعقل؟ السكران لا يعقل. طب ازاي يا عم الشيخ الزمت السكران بطلاقي؟ ازاي يا عم الشيخ الزمت السكران بردته؟ قال لك لا ده مش الزام، ده من باب خطاب الوضع، من باب ربط الاسباب بالمسببات زي قيم المتلفات وقروش الجنايات. خلاص؟ لكن ذهب فريق من اهل العلم اخر، وللارجح والله اعلم، ان السكران طبعا ان السكران مش الطافح الذي ذهب بعض عقلي وبدا بعض عقلي حمك الله، لا يقع طلاقه ولا تقع ردته طالما لا يعقل، طالما لا يعقل. خلاص؟ لانه لا يدري ما يقول، ولم يقصد الطلاق ولم يقصد الرده. يدل على ذلك حاجات، يعني اول حاجه حكي الاجماع على ان النائم لو طلق حين نومه يقع طلاقه. النائم واحد نايم وبيحلم، وساعات الواحد وهو بيحلم يتكلم، صح؟ طب طلق وهو نائم، تكلم يعني تكلم وهو نائم، واخر طلاقه. الفرق ان السكران آثم والنائم ليس بآثم. بس وجه الشبه الذي هو مناط عدم وقوع طلاق السكران وبالتالي عدم وقوع طلاق النائم عدم العقل. واضح من الكلام؟ شبه من الكلام؟ يبقى والا اللي هيقول بوقوع طلاق السكران يلزم يقول بوقوع طلاق النائم والناسي. من باب واحد. هتقول ده من باب خطاب الوضع؟ هقول لك ده من باب خطاب الوضع. هتقول ده زي قيم المتلفات؟ هقول لك ده زي قيم المتلفات. خلاص؟ هو في فرق؟ لكن هذا الفرق ليس مؤثرا في الحكم. ان النائم والناسي ليس بآثم، اما السكران آثم. حاجة ثانية، قالوا لو واحد قطع ساقه، قطع رجله، خلاص؟ عامل فبقى راح يسرق حد قطع رجله ايا كان، في السواق هيستطيع الوقوف؟ لا يستطيع الوقوف، فرض ايه؟ لكن هذا لا يمكنه غير ذلك، فهو آثم آثم بقطع ساقه، لكن نتيجة ايه؟ انه لا يستطيع الوقوف، هيعمل ايه؟ فهو آثم بسكره، آثم بسكره، لكن ما يلزموش بأشياء هو ما قصدهاش. واضح؟ طيب، بعض أهل العلم أيضا استدل بعدم وقوع طلاق السكران وعدم وقوع ردته الحديث المشهور قول حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيد آبائي. واضح الكلام؟ وده قول ردة والعياذ بالله، لكن حمزة كان شارب خمرا يعني. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بكفره. أضيف البخاري بس أنا مش مؤكد. خلاص، راح ناس من أهل العلم الذين يوقعوا طلاق السكران قال لك لا، اللي القصة دي ما فيهاش دلالة. ليه؟ قال لك لأن ده كان أيام لما كان السكر مباح. سكر ايه؟ مباح، قبل تحريم الخمر. فينفعش استدل بيه على أن طلاق السكران وردة السكران لا تقع. واضح من الكلام؟ واضح من الكلام؟ هنقول لا، هنقول له اه هذا الكلام فعلا كان قبل تحريم الخمر، لكن احنا بنتكلم ان الفعل كفر وقول كفر، سواء لازم من فعل مباح ام لازم من فعل حرام، النتيجه واحده. واضح مش واضح؟ احنا الفرق ان هل هو آثم في السكر او غير آثم في السكر، ده الفرق اللي ياتي بين القولين، لكن لازم القول في شرب منه. واضح كان صدح الكلام؟ يبقى الفرق انه حال سكره قبل كده غير آثم، اما دلوقتي آثم، ده الفرق. لكن ما يلزم من سكره ان في الحالتين وجد عدم عقل ووجد عدم ادراك ولم يوجد مناط التكليف، فلذلك لم يحكم عليه النبي بالردة. كذلك فنقول انطلاق السكران وردة السكران لا تقع، وده الأرجع. لكن طبعا زي ما قلت في فريق من أهل العلم يوقعوا طلاق السكران ويوقعوا ردة السكران مش من باب خطاب التكليف بل من باب خطاب الوضع. يبقى خدت المذهب ده أو خدت المذهب ده، تاخد بالك إن أنت لما بتقول هذا من باب خطاب الوضع. طبعا بعضهم لا مش خطاب الوضع، من باب التغليظ، لا هنغلظ عليه، بس التغليظ ده حكم شرعي مش بالمزاج يعني. وفي وجهة نظر ثانية بتقول احنا هنوقع طلاق السكران وهنوقع ردة السكران من باب التغليظ، يتشايع عمل سكر يستاهل ده الاجرام. فهو دي حكم شرعي مش مزاجك ولا مزاجك. خلاص، فالاولى في توجيه وقوع طلاق السكران ليس التغليظ، بل الاولى في التوجيه لو قلت بوقوعه انه من باب خطاب الوضع. لكن الارجح زي ما قلت لك والله اعلم عدم وقوع طلاق السكران ولا ردته. يا راجل يا راجل يا راجل، ده طبع الشيخ مخلص عليها وقضى عليها. فالأجر في الطافح انه لا يجمل شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق. نحن بنتكلم في السكران الذي وجد بعد عقلي وده بعد عقلي. واحدة واحدة واحدة واحدة خلصنا. ماشي، انا عايز طب انا لا تم طلق، هل كان في عنده ده مش ادراك وانت تهمش بيه هتنين تكون لسه مبارخ في اليوم؟ ما هو يعني ما تقول بشيء يعني لا مش اكيد مش عاقل، اكيد مش عاقل بس مش طافح. مش لازم يكون مش عاقل يعني طافح، مش لازم معناه مش عاقل طافح يعني. بدليل السكران ده اللي هو عمال يتمرجح وماشي، بيروح بيت الجيران، بيروح بيته، بيطلع امه، بيطلع مراته، يعني حدش بيطلع امه، بيطلع مراته، يعني عارف دي مراته. فبس مراته التكليف غير مرتاجة، عامل غيرك انت خارج البنك، عمال تخرف في الكلام. فاهم ازاي؟ ففي كلام يعني في ارتباط، ده اجزاء بعض عقلي وجزاء بعض عقلي، بس مش مدرك اللي بيقوله، مش حاسس. فاهم ازاي؟ ازاي ما بيروحش بيت الجيران؟ ولا بيطلع اخته، ولا بيطلع مراته، واضح من الكلام؟ نعم. نعم نعم. ولكن ما مش ايه اللي يدل على كده؟ مش عارف مش عارف. اولا انا جبت كذا ادلة من ضمنها قبل لك انا مش عارف. وليكن خلاص. ولكن حتى لو فرضنا ان انداز سكان طاقة عندك تلك ادلة تانية انه لا يعقل موضوع النائم والناسي خلاص خلاص من الكلام. طيب الشيخ بقى عايز يقول ايه؟ فنقيلا قد دل القرآن على تكليف السكران. عندي تكليف بقى لا المتوسط ومش استخفاض الوضع وقيمة لفاء صح؟ ان كده كده ده محل اتفاق صح؟ فعايز يتكلم في موضوع الطلاق والقصص دي. فنقيلا قد دل القرآن على تكليف السكران وضع مصالح. فهمين الكلام الشيخ عايز يقول ايه؟ تاني دلوقتي الشيخ عايز يقول ايه؟ احنا اتفقنا ان السكران بجميع انواعه مطالب بايه؟ بخطاب الوضع صح؟ فعايز يقول فنقيلة ان القرآن دل على تكليف السكران من بعد خطاب التكليف. فحياتي الاشكال واحتاج جوابه. ايه بقى اللي يدل على ماذا؟ قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. يبقى هو عايز يقول ايه؟ هنا السكران خوطب بعدم قربانه الصلاة وده نهى. لا خطب وضع ولا وضع اسباب ولا مسببات صح من صح. فقال لك اهو يبقى السكران مكلف هيرد عليها. يبقى عايز بقى يلزمه بقى الطلاق وايا كان المذهب. المهم عايز يوصل ان السكران ايه؟ مكلف. واضح؟ طيب فان قيلا قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لأن قوله وأنتم سكارى الجملة حالية العامل فيها لا تقربوا وصاحبها الضمير الذي هو الواو وهو الجماعة. والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها. يعني عايز من الكلام ده اللي هو الحال. فيلزم من ذلك ان وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت ايه؟ السكر. والسكران لا يعقل. يبقى ازاي بقى هنقول من سورة التكليف العقل؟ واضح الكلام؟ واضح الاشكال؟ طيب. ونهي السكران في وقت سكره يدل على انه مكلف. ده لا خطاب وضع ولا وقت اسباب مسببات. ده بيتكلم افعل او لا تفعل. واضح من الكلام؟ فالجواب عن هذا الاشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف. من ده المؤلف؟ الرب. الرب. واضح؟ الاول ان المراد النهي عن شرب الخمر في اول الاسلام قبل تحريمها قرب اوقات الصلاة. بس اولا خد بالك سواء قبل تحريمها او مش قبل تحريمها سكران لا يعقل. فالحته دي كده لسه ما جابش الجواب صح من صح. ان هنقول السكران سكر كده كان مباح بس برضه السكران لا يعقل حتى لو كان مباح. واضح مش واضح الكلام؟ واضح الكلام. طيب فانقيلة الاولى اما المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في اول الاسلام قبل تحريمها قرب اوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن انها يدخل وقتها وهو سكران. لعل من شرب المسكر في وقت يظن فيه انه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بان صلاته تكون في وقت السكر. عالم زي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايه ربنا عملك ان تموت على الاسلام. ايه ده يقولون بيه؟ مش ده ما يقولون ناس ولا بايدك. بس ايه معنى الاية؟ حافظ على الاسلام في كل وقت وكل حين وكل لحظة بحيث لو جالك الناس تموت على الاسلام. كذلك لا تقرب الصلاة بحيث لما تيجي وقت الصلاة ما تكونش سكران. ليه الكلام ده؟ هو عايز يفر وده كلام مقدامة عايز يفر من الاشكال ان السكران مكلف حالة ثقله اني اشكال صح من صح الكلام. فعايز يفرم هذا الاشكال. واضح من الكلام؟ فعايز يقول لا ولا اكنها ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما تموتش ولا انت مسلم ده مش بايدك. المؤمن تعرف الحدود امتى. لكن معنى الآية احرص على الإسلام في كل وقت وحين، فإسلام الموت يجي لك تكون ميت متلي. خلاص؟ ومن هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربون إلا في وقتين بعد صلاة العشاء وبعد الصبح، لأنه يغلب على الظن أنك سكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر، وأما في غير بينك الوقتين فلا يشربونها لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران واضح. الثانية، الجهة الثانية يرد على الإشكال، أما المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب، لو أي سكران الحكم حكم الصح، ما احنا قلنا حكم حكم الصح ده مكلف بكل حاجة صح من صح، فأكنه ما يقرب أن يكون سكران يعني ما إن شربه خمرة، فاهم الكلام؟ ما تبحكم حكم ايه الصح، فأدي جهتين مختلفتين ده جهة وده جهة، ان تنصبوا ان هذا الخطاب لا يكون تكليفا حال الشكر، لان لو كان تكليفا حال الشكر كان خطاب بالمحال ولا خطاب محال؟ خطاب المحال، لان الخالة راجع لايه؟ للمكلف، يستحيل يستحيل ان يكلف السكران حال سكره. فالمؤلف مفرد ده بوجهتين نظر مختلفتين تماما، لكن كلهم متفقين في حاجة واحدة، ان الآية ليست على ظاهرها، لانه كان على ظاهرها حاجة بحاجة واحدة، هي ان السكران مكلف وان غير العقل مكلف. واضح من الكلام؟ طيب. اما المراد بالنهي خطابه من وجد مبادئ النشاط والطلب قبل زوال عقله، فانه ان ابتدع الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في اثنائها. قد أشار تعالى إلى ما يعرف يا ربي زوال السكر هو أن يكون فاهما لما يتكلم به. نرجع برضو للشرط المكلف أن يكون إيه؟ فاهما. هتحط عاقلا؟ حط عاقلا. احذف عاقلا؟ احذف عاقلا. بس أهم حاجة تحط كلمة إيه؟ فاهما. لأن فاهما بلوه عاقلا. هو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى هو كده خلص فين؟ النائم والناسي والسكران. هيخش عليه بقى المكره. خلاص المكره، عايزين نعرف المكره اولا ونشوف الاكراه قبل ما نخش في كلام المؤلف. تعريف المكره، الاكراه قصدي حمل الانسان لانسان اخر، حمل إنسان لإنسان آخر على فعل لا يريده بتخويف أو تهديد، حمل إنسان لإنسان آخر على فعل لا يريده بتخويف أو تهديد. ويشترط لصحة الإكراه ثلاثة أمور: واحد، أن يكون المكره قادرا، أن قادرا، أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، يعني مش أي واحد يهددك بحاجة يكون ده مكره. واضح من الكلام؟ يكون قادر، عنده الإمكانيات التي يستطيع بها ينفذ ما هددك به. الشرط الثاني، أن يكون المكره عازما على ذلك الفعل. طيب قبل ما نكمل الشرط، ايه محل العزم؟ قال، وانت تشوف القلب مش هتشوفه، يبقى حسب غلب الظن المكره، لأن العزم ده أمر قلبي مش بيك تطلع ولا تشوفه، صح؟ بس انت عارف الانسان ده بيهزر معاك ولا بيتكلم بجد؟ هو قادر، رئيسك في العمل قادر، قادر لكن بيهزر معاك، بيقول لك هضربك، هرفدك مثلا، انت عارف انه بيهزر، لكنه قادر. واضح من الكلام؟ وعارف انسان قد يكون عادما لكن مش قادر. هو مين ده اصلا؟ هو هيجي السياد ده احنا بتوني اصلا ده لو عملت كده ارميه في الارض. يبقى لازم ان يكون المكره قادرا وعازما، وهذا حسب غلبة ظن المكره. هل المكره عازم ام لا؟ ان حاجة مش بايدك. واضح من الكلام؟ الشرط الثالث ان يكون الفعل الذي هدد به وخلف به مما يؤدي الى اي نوع من انواع الاذى الحقيقية المعتبرة، سواء كانت معنوية او جسدية، سواء كانت تلحق المكره ذاته او من يظنه انه، او حتى مسلما فقط. وهذا يختلف من مكره لمكره. يعني الكلام ده تاني؟ حاضر. الشرط الثالث ان يكون الفعل الذي هدد به وخلف به مما يؤدي الى نوع من انواع الاذى الحقيقية المعتبرة، سواء كانت معنوية ام جسدية، سواء كانت تلحق المكره ذاته او من يهمه امره او مسلما. وهذا يختلف المكره والمكره. بنقول الشرط الكرام كم شرط؟ ثلاثة. اول حاجة ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. الشرط الثاني ان يكون المكره عازما على فعل ما هدد به. الشرط الثالث خاص بالفعل الذي هدد به. فبنقول لابد يكون في اذى حقيقي سواء كان جسدي ام معنوي. مش لازم انك انت، ممكن لمراتك، لابنك، زي ما قلنا، او حتى المسلم شايف فلان ده هحبسه هضربه. مش لازم الاكراه دي انت مباشرة، بل زي ما قلنا لمن يهم امره، مراتك، زوجتك، ابنك، بنتك، امك، ابوك، او اي حتى اي مسلم. برضو نقطة تانية، مش لازم يضربك حقيقة يعني معنوية، يشتمك، يهينك وسط الناس. والنقطة المهمة ده يختلف من مكره لمكره. يعني مثلا في انسان واحد يعني ذوي الهيئات، مثلا ذو منصب كبير جدا، لو مشيته في الشارع حافي مثلا، يعني ده اكراه بالنسبة لي مش هستحملها. لكن ممكن واحد زي حالتنا همشيك حافي، ده مش اكراه بالنسبة لي. فده يختلف من شخص لشخص حسب الشخص ده مين هو، حسب مين. في واحد ماشي تمت متفرقش معاه، ده مش اكراه. واحد لو قلت له بن يعيط. كل واحد وكل واحد. فدي زي ما قلنا حسب ظن المكلف في الشرط الثاني اللي هو ان يكون المكره عادلا، كذلك ان يكون الشرط الثالث حسب يأذيه في نفسه، في مراته، في ابنه، في امه، في نفسه، في مسلم، اي اذى. ده يختلف من انسان لانسان ومن حال لحال، لكن كل انسان وما يحاسبه على هذا الكلام. لكن النقطة المهمة ان في بعض اهل العلم قالوا لابد من وقوع الفعل الذي هدد به حتى يصح الاكراه. واضح من الكلام؟ في ناس قالوا عشان بكره صح لازم تتضرب. الجواب ايه فايده المعنى اللي ايه فايدته؟ ما دام كده خد ضربت يبقى اعمل تاني ايه؟ لا، ده انا بعمله عشان اتجنب الاذى، مش اعمل المكره بعد وقوع الاذى. ايه فايده الاكراه بقى؟ الفعل اللي بفعل الفعل المحرم انا بفعله الفعل المحرم مكرها عشان تجنب الاذى، سواء الذي يلحقني في نفسي او في زوجتي او في ابني او في امي او في اي مسلم، سواء كان جسدي ام معنوي. واضح الكلام؟ طيب. اما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بانه مكلف. ليه مكلف؟ بغض النظر مكلف ليه؟ مش هكمل الكلام عشان هو اللي بينجز الدنيا. عشان عرق. لا ما تقولش عشان عرق فهم صح بس ده اللي بقوله. هنكلف وفينا هنكلم وهنرد بس يجي برضه المكلف المؤلف انه عاقل. مش احنا قلنا غير تكليف انه كده فاهمهم عاقله فاهم فاهم ولا شويه فاهم عاقل مش عاقل عاقل. فالمكره اختلف فيه الاثنين فاهم وعاقل. فلذلك المؤلف وغيره جذب ان يكون المكره وكده مفيش اشكال. بس هنشوف ايه وجهه نظر بعدين. بس في حد ذاته لما اقول المكره مكلف مفيش اشكال. ليه؟ لانه عاقله فهم الخطاب. لكن الفرق ليس مريدا للخطاب. واما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بانه مكلف واطلاقه وتكليفه من غير تفصيل لا يخدم النظر الا الاكراه قسمان. قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالاجماع هيبقى زي الاله. المكره عامل زي الاله عامل زي الاله كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقاله من هو اقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى ادخله فيه مسكه كده نقله. فهذا النوع من الاكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى اذ لا قدرة له على خلاف ما اكره عليه. واضح؟ وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف وما اذا قيل له افعل كذا مثلا والا قتلتك. وجزم المؤلف بان المكره هذا النوع من الاكراه مكلف. وبعض الكلام هو كما قال طلع انه لو فعل المحرم الذي اكره عليه هذا النوع من الاكراه لكان اثما. طبعا دي هذا الكلام لانه مكلف صح مش صح. لكن نعم الناس قال مش مكلف مش سكران قال مش مكلف وخشنا في الآية وخطابه وكلمة كله صح ام صح. فمعنى يقول المكره مكلف يبقى ظاهر كلام المؤلف زي ما شيخنا بيقول انه اسم صح ام صح الكلام. وظاهر ان في ذلك تفصيلا. خلاص اهم حاجة مو تفصيل هذا كلام ما كانش في الكلام مريض. فالمكره على القتل بان قيل اقتله الا قتلتك عن لا يجوز قتل غيره. قال لي عشان نفس فلان مش اولى من نفسك. خلاص بل الخلل في كده مش عشان المكره عشان نوعية الاكراه. وانت هتقتل تقتل هو طب وين الفرق بينك وبيني بتقتل انت مثلا يعني. فهنا لو قلنا قاتل مش عشان الاكراه عشان نوعية الاكراه فيها الخلل ولا قتلتك اقتل ده ولا قتلتك. طب ما تقتل انت ما كده كده نفسك هتتقتل اشمعنى بديت نفسك عن غير فلان. واضح من الكلام. واما في غير حق الغير فالظاهر ان الاكرام عذر يسقط التكليف. ما دام عذر يسقط التكليف يعني ليس ايه ليس اثم ليس اثم صح ليس اثم عاقل. لا عندي اعتبار مش احنا قلنا النائم والناس مكلف وغير مكلف صح ولا صح. النائم عاقل مش عاقل بس مأمور بالقضاء صح. فده قلت ايه مكلف. طيب قاتل مش قاتل ده قلت غير مكلف. كذلك المكره عاقل فاهم يبقى مكلف. قاتل غير مكلف. واضح من الكلام. عاقل عاقل بس عاقل دعك انا بات بتكلم دعك انا بات بتلك اقتل فلان اقتلناك. ما تدخلنيش في احد انواع الاكراه. انا عايز اقول اقتل فلان ولا قتلناك او اسرق ولا قتلناك. كل ده المكره عاقل مش عاقل فاهم انا مش فاهم. فلا قلت يجوز له الفعل ده او لا يجوز بقصة تانية. قصة انه لو قاتل يبقى قاسم او مش قاسم بقصة تانية. خلاص. لكن في الحالتين عاقل مش عاقل فاهم انا شاهد يبقى مكلف. في الحالة بقى اما اقول يجوز له الفعل هقول غير قاسم يبقى غير مكلف. في الحالة اقول لا ما ينفعش يبقى الفعل بقى. يبقى الفرق هنا في مناطق الاكراه. خلاص. في اشكال بقى مهم جدا. معروف بإشكال المعتزلة. إيه معنى إشكال المعتزلة؟ دلوقتي اللي هو بيسموه المكره على وفق الشرع. واحد ما بيصليش فين يصلي حضرتك؟ ما بيصليش ما صليتش حضرتك. أو واحدة قلت لك بتلبس حاجة غصب عنك. بتلبس حاجة غصب عنها. واضح من الكلام؟ هنا المكره مكره على وفق الشرع. خلاص؟ قبل كده كان في الزنا والسرقة والقتل والشتم ده كله على خلاف مراد الشرع. صح من الكلام؟ فهنا هنا اللي بيحصل بكره الرجل على فعل وفق الشرع. بقول له نصلي. مش هتضرب. الزكاة دي نطلعها. كل سنة هجيلك فلوسك كام؟ 100,000 جنيه تاخد منك 2000 ونص غصب عنك. ما جبتش احبسك. روح مطلع الفلوس. ده بيسموه مكره على وفق الشرع. المعتاد ده قالوا ده ايه؟ ما مش مثال. ده ايه؟ مش مثال. ليه؟ قالوا عشان انت يساب لما يكون عنده الاختيارية افعل او لا افعل واختار الفعل. لكن انا هنا في الحالة دي مش بيجي الا حالة واحدة. هو ايه؟ الفعل. ما صليتش هترفد من الشغل. ده عمل نص ساعة صلاة. ما صليتش هترفد. لازم اصلي. لازم اصلي. فده بيسموه اكراه على وفق الشرع. ايه حكمه؟ في الافعال الدنيوية هيسقط الحكم. يعني نافذ واحد عليه 1000 جنيه دين وعمال يماطل عمال لا مش هدفع مش هدفع ابولك افعال دنيوية في الصلاة خلاص راحت المحكمة والشرطة هاتف ندري خدناه غصب عنه لكن هو يأسم لنياته يأسم ليه لنياته انه مش عايز يرد الدين كذلك في الصلاة انا هقول ده صلاة هذا صلاة هسيب واحدين في الشغل لكن بقى هل هو في النيات دي؟ دي قصة تانية. ممكن يقول ليس أكل ما صلاش. دينه وبينه سبحانه وتعالى. دينه وبينه سبحانه وتعالى. وممكن إنسان أكلها وعد صلاة وقبل ما يصلي يستحضر النية ويتوب. يبقى في حالتين. أنا بكلها وعد صلاة. وهو مش عايز يصلي ولا يمشيت حيسيب الصلاة ويمشي. ده الصلاة وجودها زي عدمها. فين في الآخرة؟ اما في الدنيا شايفه بيصلي صح مش صح ما ده شفت من كده لكن عندي انسان بحجيبه لازم تصلي هو مش عايز يصلي لازم تصلي هو مش عايز يصلي قبل ما يخش بحيث لو انت مشيت هيكمل خلاصه واضح من الكلام فده اشكال المعتزله ان هم عايزين يفرقوا بين الاكراه على وفق الشرع والاكراه على خلاف مراد الشرع اتفضل ايه اللي مهمتوش؟ مش رد على المعتزلة هم عايز فيك نفس الكلام عايز اقول المعتزلة هنا نفسه عايز فيك نفس اظن نفس التكليف بمعنى انه غير مثاب بس مش فاكر ده معتزلة مش فاكره بس عايز اقول هنا ان في فرق بين ده وده يعني في الأولانية المكره على خلاف مراد الشرع غير آتي ماشي؟ أما المكره على وفق مراد الشرع حسب نيته فالكلام المعتاد ده أما حط الإشكال ده يعني بقول الكلام ده أنا ما مش بطلب الكلام أنا مش معنى المعتاد ده قالوه يبقى لازم ما قالوش أيوة يا صحيح إيه المشكلة يعني كيف هذا صح المعتاد ده يعني؟ انا عايز ما انت ما ثاني الظاهر ليه لا يساب عندهم لان هما بيقولوا لابد في حالة اختيار افعل او لا تفعل انت في الحالة دي ما تقدرش في حاجة واحدة ليه ايه افعل فانا عايز اقول ممكن تساب ممكن لا تساب طيب انت كيف فهمت كلامي لا ما عارفش مكلمة عن ايه ما عارفش انا مش عارف او مش فاكر خلاص انت اصلا مسألة وفهمت نهاية المسألة ماشي بس هم اللي فتحوا الموضوع ده خلاص وبيقول اما في غير حق غير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طبعا الشافعي وغيره استدل هل إذا كان يجوز الكفر عند الإكراه فما هو أقل من الكفر يجوز عند الإكراه؟ لأن بيه الأولى إذا كان أشد شيء جاز عند الإكراه فما هو أقل منه يجوز عند الإكراه، صح؟ طب لا إن لا تصاب إكراه إلا بها، أصل مش هقول لك قال هو قال رسول إكراه، بس ما عايز أقول لك الإكراه لم يتحقق إلا بهذا. معرفش معرف انا قلت لك اولا كل اولا بغض عن الله مثال قلت لك يختلف من واحد لواحد، بعد كده من مثال الكفر ده قلت يختلف من واحد لواحد، فاكر واحد مش حافي ده عنده يعني ده هنا ليه جدا ما ينفعش ده كان مش حافي جراش حق. وفي الحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا عليه، والحديث من علقه احمد وابن ابي حاتم فقد تلقاه على نقد القبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. نرجع تاني كلمة في النائم والناس والسكران وايه هيخش على مين بقى؟ كفار بالفروع برضو خاصة بايه؟ المكلف. قبل ما نخش في النقطة دي خطاب الكفار بايه؟ يعني في اصول الشريعة وفي فروع الدين، يعني في دينين كان قسم دين وصول الفروع؟ لا. طب خلاص نزال من ده الكلام هنين شو بالكلام مش هيقول واما خطاب الكفار بفروع الاسلام، صح؟ مش ده الكلام المطلوب وراه، صح؟ طيب يعني في اصول الاسلام؟ قلت لي اه. لما قلت في اصول الفروع ايه الفرق؟ يعني توافقت ان دي فروع وافقت في اصول، لما قلت لك حاسم الدين الى اصول وفروع قلت لا ما ينفعش، اشمعنى؟ ما هي هي. نعم حقيقتي نعم هو يعني يعني في اصول وفروع مش اصول وفروع لا دعك بس موضوع كافر انا بحكلم في المسلمين انا قبل ما اخش موضوع كافر هرجع لك على المسلمين بعض. انا عنونت المسألة وبعد ما عنونت رجعت بقى المسلمين بنقسم احنا بعض. ينفع كالمسلمين انت بقى انت الكتاب ده بقى. ينفع كالمسلمين نقسم الدين الى اصول وفروع مش هو معنى الكلام. دعك لك من صحة الكلام. دعك من الكلام. مش هو معنى الكلام. خطاب الكفار بفروع الاسلام. يعني في اصول من الاسلام. يعني في اصول وفروع. قفلت الكتاب انا. بقول ينفع اقسم الدين الى اصول وفروع قلت له لا اتفضل لا دعك من الدراسه دعك من الدراسه خالص انا بتكلم في حقيقه الامر لا شك طبعا كلامك صح طيب نعم نعم طيب طبعا انا عارف حضور كلام ابن تيميه رحمه الله بان تقسيم الدين الى اصول وفروع بدعه وان تقسيم الدين الى اصول وفروع لم يات احد من السلف ولم يذكره الا المتكلمين لكن ابن تيميه نفسه يغير قسم الدين الى اصول وفروع واحده واحده بس وهنشوف وهترتاح الدين ينقسم الى اصول وفروع هيقول لك ايه بدليل ان اهو كتاب كل كتب الاصول هتلاقي بحث مساله خطاب الكفار بفروع الشريعه بحث كده ايه مقفول مفيش اسم غيره مفيش اسم غيره خالص اي اب اي المصطفى روضه الناظر شيخ شنقيط اهو يعتبر من السلف خلاص خطاب الكفار بفروع الاسلام فتاتين الدين الى اصول وفروع واحدة واحدة بس عليا انا عارف ان في خلفية ان لا يجوز تقسيم الدين الى اصول وفروع وان تقسيم الدين الى اصول وفروع تقسيم بدعة ولا أصل لها من الشرع وإن تأسيم ده بدعي إلى آخر الكلام. لكن من كلام جميع غير أصل الدنيا انقسم إلى أصول وفروع. لكن في خلال حياتي أول حاجة ربنا عز وجل مثلا بك مثال إن الله لا يغفر أن يشرك به صح؟ ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هل الشرك زي غيره؟ قبل ما كان مساعدتنا معنى الآية كده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. مشكلة في فرق بين الشرك وغير الشرك أو ولا لا؟ أو لا بغض النظر هنسميه إيه؟ ما تسميش فروع يا عم بس انت فين فيها دلوقتي؟ حسام نقول شرك وما دون الشرك هفرق مش هفرق؟ طيب هذا أول حاجة. ربنا عز وجل الأوامر في القرآن التي حض عليها أكثر واهتم بها أكثر اهتمام زي مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إقرار الوالدين بالتوحيد لله عز وجل مش يدل على أهمية ذلك؟ التحذير من الظلم وعاقبة الظالمين وأنواع الظالمين والكبائر كلها. أنا ليش ما كانش فروع؟ أنا بتكلم إن في أهم ومهم. أنا لسه جبت صورة فروع خالص. أنا عايز أقول إن فعلا في أهم ومهم وأقل أهمية وكلهم من الدين. كلهم من الدين. أنا مش هتكلم مثلا بالسواك وأمر بابا وأمي. أنا السواك من الدين من الدين. مش شريعة مش شريعة. صح؟ ماشي؟ لكن مش أنا محافظ على السواك ومحافظ على اللحية وابو امر وابو كل يوم وبشتمه ما ينفعش. واضح من الكلام؟ وانا لسه بس ما قلتش فيه وصول خالص انا لسه بكلمك على الكلام خلاص؟ فلا شك ان في اولويات واقل اهمية وكلاهم من الدين وكلاهم يجب الاهتمام بها ويجب العمل ولا صحة تقسيم الدين الى قصور ولباب او تحسين الصح. لكن ما فيش حرج في تقسيم الدين الى اصول وفروع بهذا المعنى. بهذا المعنى ان الشر اهتم بامور اكثر من غيرها. هسميها اصول والامور التي اهتم بها لكن ليست مثل غيرها هسميها فروع. ما فيش مشاهد الاصطلاح. ايه بقى معنى كلام ابن تيمية لما بيقول ان تقسيم الدين الى اصول وفروع تقسيم بدعي لا اصل له؟ ابن تيمية رحمه الله لما قال هذا الكلام قالوا من باب اللوازم الباطلة لتقسيم الدين الى اصول وفروع. يعني ايه الكلام ده؟ قال ما فيش حرج اقول الدين اصول وفروع بس يكون زي بعض. الفرق عند التعارض هقدم مين ولا مين؟ اذا كان في الفروع بقدم الاكثر اهمية صح المتصح. ففي الاصول لو تعارض اصل مع فرع لو تعارض ولا يمكن الزمة هقدم اصل الفرع لانه اذا كان في الفروع بينها ظهر لو تعارض فرعين ولا يمكن من بدت الزمة بينهما هقدم الفرع الاكثر اهمية على اقل اهمية صح. ففيش اشكال في تقسيم الدين الى اصول وفروع. لكن كلام ابن تيمية رحمه الله في ان تقسيم الدين الى اصول وفروع تقسيم باطل وتقسيم بدعي باعتبار اللوازم الباطلة لهذا التقسيم. يعني ايه؟ المتكلمين قالوا ان المخالف في الفروع لا يكفر بينما المخالف في الاصول يكفر. فده لازم باطل التقسيم. قال لك المسلم لو اجتهد فأخطأ في الأصول يكفر. أما لو اجتهد فأخطأ في الفروع لا يكفر. ده ماذا مين؟ المتكلمين. فلا لا التقسيم ده غلط. من باب ايه؟ اللازم. مين قال؟ واحد مجتهد وبدل يسعى وأخطأ لا يكفر لا في الأصول ولا في الفروع. او عارف كفاره كفاره الاثنين لكن ما تفرقش. فالتفرقه هي الخطا في اللوازم. واضح من الكلام؟ الامر الثاني حديث الاحاد الصحيح قال لك هناخد بيه في الفروع اما في العقائد والغيبيات مش هناخد بيه. فده تقسيم ايه؟ باطل. لوازم باطله. فهم النواجذ الباطلة هي الخلل فيها. إنما هتكفر المخالف في الأصول ومش هتكفر فين؟ في الفروع. هاخد بحديث الأحاد الصحيح في الفروع ومش هاخده فين؟ في الأصول. ده الخطأ. أما بذات التقسيم فيش حرج. ما فيش حرج إن أقول الدين أصول وفروع. ولو بصيت لكلام من تابع نفسه هتلاقي هذا الكلام. طب هو فتاوى ارجع هتلاقي الكلام ده بيقسمه. لكن زي ما قلت لك ابن تيميه لما انكره انكره باعتبار الموازن الباطله للتقسيم لا من حيث التقسيم، لانه بلا شك في اولى واقل اولويه بلا شك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر من ذلك من يشاء. واضحه ان في تقسيم للدين، ما فيش اشكال نقول اصول وفروع، الاشكال في الموازن الباطله في تكفير المخالف وتحديث الاحاد. كفايه؟ كفايه. خلاص؟ لا كفايه بقى، ماشي؟